قدس الإله الواحد أمين. آخر لقاء في موضوعات أين أنت هيكون بعنوان تعال وانظر. تعالوا نقرأ النص الأول في يوحنا 1، يقول في الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنين من تلاميذه، فنظر إلى يسوع ماشيا فقال هو ذا حمل الله. فسمعوا التلميذان يتكلم فتبع يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان؟ فقال ربي الذي تفسيره يا معلم، هي ربوني أو رباي اللي هي في لغتهم يعني يا معلم، مش معناها، عشان كده قصدي فسرها، مش معناها اعتراف بلاهوته لسه، فاهمين؟ هما لسه شايفينه معلم، ما فهموش كل حاجة، فهي مش ربي أكتر قد ما هي راباي. يا معلم أين تمكث؟ فقال لهما تعالي وانظر. فأتي ونظر أين كان يمكث ومكث عنده ذلك اليوم، وكان نحو الساعة 10. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمع يوحنا وتبعه. هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسيح الذي تفسير المسيح. فجاء به إلى يسوع فنظر إليه يسوع وقال أنت سمعان بن يونا، أنت تدعى صفا الذي تفسير بطرس. إيه المقصود بتعالى وانظر؟ محدش هينتبه للآخر للأخ وينشغل بالناس إلا لما بصراحة يقابل المسيح أو يشوفه، فبقى عنده حاجة حلوة وخبر حلو عاوز يقوله لأخوه. ده واضح قوي في يوحنا 1 بكذا شكل. القصة ابتدت الأول أنه أندراوس ويوحنا، يوحنا ويعقوب وأندراوس وبطرس أصحاب من بدري، واخدين العيلتين داخلين في بعض، فالأربعة دول أصحاب من بدري، صيادين وأصحاب قريبين لبعض. فالمرة دي اللي ماشيين مع بعض كانوا أندراوس ويوحنا الحبيب، طبعا يوحنا ما بيذكرش نفسه عادة فذكر اندراوس، ودول كانوا بالذات يوحنا واندراوس تلاميذ يوحنا المعمدان اوريجينال يعني من الاول. فلما كانوا ماشيين ورا يوحنا، يوحنا شاور على المسيح، ده بعد معمودية المسيح من يد يوحنا، قال هو ذا حمل الله الذي يحمل خطية العالم. فالتلميذين سمعوه ومشوا ورا يسوع. في الغد دي تاني يوم اتعمد المسيح، تاني يوم المعمودية بتاعت المسيح. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان؟ عاوز ارجعكم تاني لحكاية بطرس وحكاية جدعون. بنقول في تدرج في رسالة الانسان تجاه الناس. لو كانوا مجرد عرفوا معلومة لذيذة اسمها ان ده المسيح كان ممكن يروحوا ويناموا على كده، إنما اتنقلوا إلى مبشرين أو كارزين أو انشغلوا بناس تانية بسبب مش مجرد المعلومة، هم عرفوا إن ده المسيح لأنه مصدقين يوحنا المعمدان. فقال لهم أنتوا عاوزين إيه؟ ربنا يسوع عاوز يريحهم، عاوزين مني إيه؟ قالوا له يا معلم أين تمكث؟ هنا ما طلبوش حاجة خالص، خلي بالكم هم ما طلبوش حاجة، هم قالوا له أنت بتقعد فين؟ فقال لهما تعالى يا وانظر، تعالى وانظر، تعالى شوف انا بقعد فين، بقعد في حته تعالى غلبانه يعني، تعالوا اقعدوا معايا. فاتيا ونظر اين كان يمكث ومكث عنده ذلك اليوم، وكان نحو الساعه 10. على فكره مين يقول يوحنا بيكتب القصه دي بعد قد ايه؟ 70 سنه، تقريبا 70 سنه. فاكر الساعه؟ ليه فاكر الساعة؟ لأن ده كان أول مرة يشوف فيها المسيح، فاليوم ده مأثر فيه جدا. والقعدة دي ما حكلناش حصل فيها إيه، لكن قعدوا كذا ساعة مع ربنا يسوع هو وندراوس لوحده قاعدين يحكوا معاه طول اليوم. بسبب القعدة دي الاتنين دول طلعوا مش قادرين يسكتوا، فاهمين انا عاوز اوصل لايه؟ ابتدوا كل واحد يدور على ناس. يوحنا كتب لنا كلنا، مش بيدور على شخص واحد. واندراوس اول واحد جه في باله ايه؟ اخوه. يبقى أول قضية تشغلنا هنا حتة أين تمكث ومكث. إحنا للأسف بنعرف معلومات، إنما مش بنقضي وقت مع ربنا، فمش بنتعلق بيه، مش بنحس بعظمته، مش بنحبه قوي. فبعد ما نقعد نقابله كده مقابلة سريعة على الماشي، خلاص يرجع كل واحد ملهي في حياته. إنما لأن دول قضوا اليوم كله وحسبينها ساعة ساعة، ما قدروش يسكتوا أبدا، وكان رد الفعل التلقائي الطبيعي إنه يدور على أخوه. عارفين ليه إحنا مش مؤثرين في الناس؟ ببساطة لأننا مش بنطلب هذا الطلب. طلب مش بيعدي على دماغنا. إيه الطلب؟ يا معلم أين تمكث؟ ألاقيك فين النهاردة؟ أنت في الكنيسة ولا في الأنافورة ولا في العشوائيات؟ أقعد معاك فين النهاردة؟ يا معلم أين تمكث؟ فمكث معه اليوم كله. إحنا ساعات فكرة الخلوة دي بعيدة عن ذهننا، يعني تقضي يوم كامل مع ربنا مش مستاهلة. لا مستاهلة، وعشان كده تأثيرك ضعيف جدا بعد كده. وبعدين كان أندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمع يوحنا وتبعاه. الثاني كان يوحنا الحبيب، عشان تبقوا فاكرين هو اللي كتب الحكاية. هذا وجد أولا أخاه سمعان. خلي بالكم من وجد إيه أولا. التلقائية بتاعتنا إن أول واحد يشغلك هو أقرب واحد ليك. ما كانش أندراوس متجوز. وبفرح قوي لما الاقي حد فيكم يقول في باله كان نفسي ابني يبقى موجود معانا، كان نفسي جوزي يبقى معانا، كان ده شعور كويس. وانت بتتناول بيبقى نفسك اقرب الناس يجوا في بالك يتناولوا معاك، يشبعوا بيك، يشبعوا مع ربنا. هذا وجد اولا. احنا اولا دي بتقع مننا، احنا نعرف نخدم بعيد ونخدم بر. طب والقريبين وجدتهم ولا ما وجدتهمش؟ شغلينك ولا مش شغلينك؟ أين أخوك؟ أنت هتلاقيه بعد ما تلاقي المسيح. دي القاعدة اللي عاوزين نختم بيها النهاردة. مش هتلاقي أخوك صح إلا بعد ما تلاقي المسيح صح، ومش هتعرف تحبه وتخاف عليه إلا بعد ما تشبع من ربنا. يجوز في مصالح بين أندراوس وبطرس، كان ممكن يقول له أخبار السمك إيه والشبكة إيه والصيد إيه ومين علينا النبطشية النهاردة. لا لا لا، كل ده اتبخر. مش مهم الفلوس، مش مهم المصالح، مش مهم. في سؤال تاني انا لقيته. هذا وجد اولا اخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسيا. برضو خلي بالكم يوحنا عشان عارف اللي بيقروا له اليونانيين وكل البلاد بيفسر زي ما قال رابوني او راباي يا معلم، جه قال وجدنا مسيا، بس بيحب يقولها زي ما اتقالت لان ليها صدى جميل. راباي، اول مره ناديته قلت له راباي، صوت لا مش راباي، طلع أعظم من كده، طلع ربنا. وبعدين لما أندراوس راح قال له لقينا المسيا، فبيفسر لهم المسيا يعني المسيح. فجاء به إلى يسوع. طبعا حكاية وجده وجاء به بصراحة دي ده كل اللي احنا بنعمله في حياتنا. يعني ده كل رسالة الخدمة، إنك تلاقيه وبعدين تجيبه للمسيح. عارفين تلاقيني ولا تغديني؟ تلاقيني يعني ايه؟ تستقبله ازاي؟ الابتسامة اللي في وش أندراوس والسعادة اللي عليه والنعمة اللي عليه بعد يوم مع المسيح خلت سمعان، على فكرة سمعان مش في دماغه الحاجات دي، يعني ما كانش في دماغه خالص يبقى رجل دين ولا رجل متدين حتى، يبان كده يعني أندراوس أسهل، بدليل أندراوس تلميذ يوحنا المعمدان وماشي مع يوحنا وسمع الشهادة ومشي وراء ربنا يسوع. إنما بطرس بيستقط، ومع كونه مش متدين أندراوس راح له فتأثر بكلام أخوه. ما تنسوش إن محدش بيأثر في الواحد زي أقرب الناس برضه، مهما كان بيعند لكن هيفضل تأثير الأقرب أقوى دايما كده. فجاء به إلى يسوع. يا ترى عصلك معاه قد إيه في السكة؟ ما نعرفش، بس أكيد بسبب حماس أندراوس والمتعة اللي دقها اليوم اللي قبلها، اليوم الطويل اللي قضاه مع ربنا يسوع، ما كانش مستعد ما يروحش ببطرس، ما ما كانش عنده أي هدف تاني في الحياة غير أنه يجيب بطرس يقول له لازم تدوق اللي أنا دقته، لازم تشوف اللي أنا شفته، لازم تقابل اللي أنا قابلته. ده تعبير الحب الصادق. إحنا لما نحب الناس أحلى هدية نديها للناس يا ربنا يسوع نفسه. إنما أنت عمال تديهم هدايا ومجاملات وكلام، في حاجة أغلى من ده كله. قد وجدنا مسيح، هي دي الحقيقة لسان حال الكرازة أو الخدمة كلها. إحنا لقينا المسيح، لقينا المخلص. المسيح في عرف اليهود يعني المخلص أو الملك، والاتنين صح، الملك اللي هيخلصنا. فجاء بي إلى يسوع فنظر إليه يسوع وقال. شوفوا بقى في الخدمة شطرتك تجيب الشخص للمسيح، مالكش دعوة بقى المسيح هيعمل معاه ايه، كل واحد ربنا يسوع له طريقة معاه، وانت ما تخطر لكش على بال. وهتلاحظوا بقى في الكم موقف اللي جايين كده، كل واحد له مدخل غير التاني. الوحيد اللي فاهم دي ربنا نفسه، انما هو انت عليك تشتغل وتقول ايه تعال وانظر. فهو قال له ما تيجي تشوف، فقال له مش معاه تعالى بس شوف، هو جابه. فربنا يسوع لان عارف انه سمعان بطرس ده شخصيته فيها يعني حاجات كده مش سهلة، يعني مش سهل يقتنع، حب يبقى ريس، حبش يمشي ورا حد، مندفع شوية. فيبدو ان مثل هذا النوع يحتاج الى نوع من الهزة كده عشان يقتنع. فقام خبطه كده في وشه على طول كده وقال له ايه، انت سمعان ابن يونا، انت اللي بيقولوا عليك صفا يعني بطرس. طبعا هو اتخض لانه غالبا في السكه سال اندراوس، هو انت اتفقت ان انا هاجي معاك النهارده؟ قال له لا. يعني انت مش قايل له ان انا هقابله؟ لا. مش واخد معاد يعني؟ لا مش واخد معاد، تعال وخلاص. فلقاه لا ده مستني وعارفه بالاسم، واداله اسم جديد، واداله اسم حلو، بطرس احلى، لان معناها حاجه قويه، هو يحب الحته دي طبعا بطرس. فهنا ربنا يسوع يعرف يصطاد على طول، يصطاد. فانت كل دورك مش انت اللي هتغير النفس، مش انت اللي هتعدل الدماغ، انت عليك بس تجده وتجيبه، والباقي كله على ربنا. ازاي تلاقيه وازاي تشده، هي دي شطارة الخدمة، هي ده كل دورنا في الحياة. اتكل بعد كده على النعمة بقى، على دور المسيح نفسه انه يصطاد. في الغد اراد يسوع، دي باول يوم ايه، اول يوم خالص كان يوحنا واندراوس قعدوا مع المسيح، تاني يوم اندراوس وبطرس مع المسيح، مش كده؟ قضوا اليوم في الغد، الغد اليوم الثالث اراد يسوع ان يخرج الى الجليل. هما كلهم في قرى الجليل المناطق المحيطة. فوجد فيلبس، المرة دي ربنا يسوع هو اللي وجد فيلبس. طب ليه ما حدش لقاه؟ هيفضل في خدمتنا ناس ربنا اللي بيلاقيهم مش احنا اللي بنلاقيهم. بمعنى ايه؟ الواحد بيشوف كده كتير، في واحد تقول له مين بقى قالك؟ محدش. مين جابك الخدمة؟ محدش. مين افتقدك؟ محدش. جيت ازاي يعني؟ جيت ازاي وبقيت خادم امتى؟ يقول حسيت حصل موقف في حياتي. ففي ناس كده ربنا يتعامل معاهم مباشرة لأنه احنا مقصرين، أو لأن يجوز ملوش مدخل بشري، يعني مش هيتأثر بكلام الناس. فلازم تبقى حاطط في بالك إن في ناس من نوع فيلبس اللي ملوش واحد قبل منه. يعني يوحنا واندراوس قبلهم مين؟ يوحنا المعمدان. بطرس قبله مين؟ اندراوس. هنا فيلبس المسيح نفسه قال تعال وراي، زي مثلا لاوي على العشار برضو نفس الموقف، اتبعني. وهنا تستغرب يعني فين الإقناع في الموضوع؟ فين المناقشة؟ طب فين القعدة؟ في ناس غريبة في الدنيا دي مجرد المسيح يعمل لها كده تيجي يكسفونا، تقولوا بساطة، تقولوا وداعة، تقولوا طيبة، تقولوا تدين طبيعي. في ناس كده ومن مختلف الكالتشرز والظروف، تلاقيهم على زقة كده، زي نظام مثلا كرنيليوس كده، تلاقي واحد مستوي يعني يجيله الملاك لغاية عنده. فهنا وجد يسوع فيلبس، وقال له اتبعني. كان فيلبس من بيت صيدا من مدينة دراوس وبطرس. دي الحكاية عمالة تجمع، فاهمي الفكرة؟ ويوحنا بيحكي لنا ازاي تلموا على بعض واحد ورا التاني. يوحنا الوحيد اللي حكى الحكاية دي بعد 70 سنة بعد ما كلهم راحوا السماء، هو الوحيد اللي عايش. فدول حبايبه اللي اتربى معاهم، ودول أول التلاميذ ال 12 كانوا. فبيحكي لنا من أول إصحاح حكاية الرسل ال 12 كيف بدأت، وإزاي ما كانش حد فيهم يتصور أبدا مسار حياته هيمشي إزاي. كلهم بقوا شهداء، اللي هو بيكتب، وكلهم كانوا شهداء، كلهم استشهدوا قبل الكتابة دي. فقاعد يحكي بطرس حبيبه راح السماء، وفيلبس راح السماء، واندرا كله راح خلاص، وكلهم شهداء. فبيحكي لنا عن البدايات العجيبة اللي ما كانش حد يتصور يطلع منها كل ده. فيلبس وجد، خلي بالكم من تعبير ايه وجد، عمال يتكرر. يسوع وجد، اندراوس وجد بطرس، هنا فيلبس يسوع وجد فيلبس، فيلبس وجد نسنائيل. انت وجدت مين؟ ولا داخل بايدك فاضية؟ اللي لقيته يعني هو ده المهم. فيلبس وجد نسنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الأنبياء في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نسنائيل أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له فيلبس تعال وانظر. سؤال، إيه قيمة ذكر من مدينة اندراوس وبطرس؟ أنا مش عارف يعني بصراحة، أنا هفتي يعني. لكن إيه اللي قيمة إن يوحنا بيقول بالمناسبة فيلبس من مدينة اندراوس وبطرس؟ عاوز يقول معرفة قديمة يمكن، لكن عاوز يقول انه مدخل واحد غير التاني مع انهما من نفس المدينة. بطرس خد غلبة، فيلبس ما خدش غلبة، نسنائيل هياخد غلبة اكتر. يبقى الناس اللي جاية ربنا مش كلهم هيجوا بنفس السهولة، ومش بنفس الابروتش، بنفس المدخل. لا، في واحد بزقة، في واحد بمقوحة، في واحد مش في دماغه. تعتمد على شطارة الخادم وعلى استعداد المخدوم، الاتنين بيأثروا. هنا فيلبس بقى وجد نسنائيل، الظاهر نسنائيل ده شخص عقلاني من النوع اللي ايه يقاوح جامد بقى، يعني بطرس جنبه سهل بقى. فتلاحظوا ان فيلبس اخذ حجج اكتر من اي حد قبل كده. يعني يوحنا المعمدان قال بس ده هو ذا حمل الله، صدقوا. مش اندراوس قال له يا بطرس تعالى معايا بقى، جه. فيلبس المسيح قال له اتبعني، مشي. فيلبس عارف ان نسنائيل غالبا من النوع اللي ايه هناخد وندي الظاهر كتير، فقال له شوف بقى وجدنا، ما رضاش يقول له المسيح، يقول له عرفت منين؟ فدخل في المفيد على طول، الذي كتب عنه الاماره. يعني هنا بيتكلم بحجه، لان واضح ان نسنائيل ده بتاع حجج، بتاع دماغ. وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء، يسوع ابن يوسف من الناصر. كده كلام فيه دقة، لأن في ناس ما ينفعش معاه غير كده، المنطق والدقة. ما قطعش الكلام. فقال له نسنائيل أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ يعني النص الأولاني ممكن أصدقه أنه واحد تنطبق عليه النبوات، إنما النص الثاني ما يدخلش الدماغ. ليه؟ يطلع من الناصرة ازاي؟ الناصرة ما بتطلعش حد عدل، سمعتها وحش. أمانة الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح. خلي بالكم، في واحد عنده خلفية دينية، نسنائيل عنده خلفية دينية بدليل أنه بيقنعه من النبوات، إنما دماغه شغالة معطلة الخلفية الدينية، بحيث أنه بيقول له لا، ما ينفعش كمان بالمنطق يطلع حد عدل من الناصرة. طيب فيلبس مش قد نسنائيل بصراحة كده. ليه؟ لأن فيلبس شخصيته من النوع اللي إيه؟ اتبعني، سهل جدا، مش كده؟ طبيعي يشتغل ولا ما يشتغلش؟ لا يشتغل. ويجيب نتيجة؟ يجيب نتيجة، بس في كلمة واحدة، اللي هي إيه بقى؟ قال له إيه؟ قال له بص أنا مش عارف أخد ودي معاك، أنت طول عمرك بتاكلني في الكلام، أنا كل اللي أقدر أقوله لك تعالى وانصر. يبقى حتى لو أنت مش شخص عقلاني قوي، او بتعرف تجادل او تحاور، اوعى تشك في نفسك. لو انت من السهل اللي يمشي على المسيح بسهولة، عندك حجة ما تخرش المي. هي ايه؟ انا قد نظرت، تعال شوف. تعال شوف يعني انت شفت، تعال دوق يعني انت دقت، تعال جرب يعني انت جربت. دي حجة لا تقول لي عقلاني ولا ملحد ولا، كل دول بيستنوا الحتة الشخصية تهزهم. فانت لما بتقول له تعال شوف بنفسك معناه انك متأكد. فبالرغم انه ما عندوش منطق يحاور، لو واحد فيكم بيتفلسف كان ممكن يقول ايه وماله لما الناصرة تطلع، ما يمكن ربنا قصد يجي من حتة وحشة عشان يدعو الاشرار ويدعو الخطاة، مش هنخلص. ومع نسنائيل هيغلبك حجة بحجة. انما اللي جاب نسنائيل مش الرد على السؤال، هو ما ردش على السؤال ومش هيعرف يرد على السؤال. اللي جابه هو انه مشي ورا المسيح. في اليوم الثالث فيلبس كان اسهل واحد يمشي ويقضي اليوم مع المسيح، فلما لقى نسنائيل قال له تعال وانظر. وراى يسوع نسنائيل مقبلا اليه. ربنا يسوع تاني، شوف بقول لكم كل واحد، احنا عندنا اربع انواع من الشخصيات، يوحنا وندراوس كاتيجوري لوحده كده، اللي هم ايه اين تمكس، دول ناس عاوزين يعرفوا عاوزين يتمتعوا، تعالوا عضوا معي شبعوا واتملوا. ماشي. اندراوس راح لبطرس، نوع تاني من البشر، الكسول الغير المتدين اللي ملوش نفس انما بالحاح يجي. النوع الثالث بسيط جدا وسهل جدا، زقة كده من المسيح يدخل ويمكن ما يحتاجش الخادم. النوع الرابع العنيد العقلاني اللي يقاوح، اللي يحتاج لواحد بسيط بس حاسس، بس مؤمن مصدق مختبر مختبر. انا ما منساش واحد ملحد يعني ما يتغلبش في الكلام ابدا، اللي غلبته ست عجوزة طيبة بكلمتين لانها ضايقة المسيح عايشة معاه، فلا بتتفلسف ولا بتتحجج ولا قالت له في وشه انت اصلك مش عاوز تتوب عشان كده بتقول ما فيش ربنا، في وشه كده وعمال يقول لها اصله وفصله والتطور والدنيا ولا. قالت له انت عشان مش عاوز تتوب بتقول ما فيش ربنا، يعني ايه ما فيش ربنا؟ اتهز. بعد عشرات من الاعداد مع ناس متدينة عقلانية، لكن هي زي فيلبس تعال وانظر. وقالت له نفس المعنى، طب جرب تصلي كده وترجع لربنا وشوف حياتك يبقى شكلها ايه. هي دي الالمين اللي خدوا فوقوه. لا قالت له حجاج ولا هترد بقى على التطور والتاريخ والعلم ولا ما تعرفش تتكلم ايه في الكلام ده. فربنا يسوع بقى استلقى نسنائيل. نسنائيل بقى عقلاني اكتر من بطرس. لما استلقى بطرس قال له انت سمعان ابن يونا، انت تدعى صفا، معناه بطرس المدخل ده نفع مع بطرس، فرق معاه انه واحد بيكلمه بيرسونالي، عارف اسمه القديم بيديله اسم جديد واسم شيك، معناه انا مهم عندك ودي تفرق مع بطرس. خلاص يا حبيبي عشان خاطرك تفرق معاي وماله. نسنائيل مش دي اللي هتفرق معاه. نسنائيل عاوز حجة منطقية ودليل محسوس عشان يصدق. بيقولوا انك المسيح، فهو جاي اساسا متشكك، جاي متشكك بس اللي زقه الزقه تعالى وانظر. فقال له نسنائيل، فاول ما قرب قال له، ما قالوش انت نسنائيل ابن فلان ما تفرقش معاه كتير، انما قال له انت اسرائيلي لا غش فيه. لا غش فيه على فكره معناه انت اسرائيلي جدع، انت متدين. عشان كده تلاحظوا في لوبوس قال له ايه، ده اللي كتب عنه موسى في الانبياء والناموس، هو راجل ماشي بالكتاب. قال له شاطر شاطر انك انت اسرائيلي لا غش فيك، ده مديح على فكرة، لان كلمة اسرائيل هي اللقب الجديد ليعقوب، واسرائيل يعني رجل الله او امير الله او مصارع الله، فدي كلمة حلوة. فهنا بيقول له اسرائيلي لا غش فيه، ده مديح من المسيح ليه. انما ولا هو مش بتاع مديح، مش زي بطرس اللي يتشجع وخلاص يفرح انه هو المسيح عارفه على طول بالمنطق بدماغ صعبة اليهودية بقى، من اين تعرفني؟ هتعرف منين ان انا كويس ان انا اسرائيلي؟ فهو عاوز دليل. فقال له ايه، قبل ان دعاك فيلبس، هقول لك بقى اللي ما يعرفوش فيلبس، وانت تحت التينة رأيتك. ليه اكتر من تفسير؟ في تفسير يقوله اليوم او الساعات اللي قبل لقاء فيلبس كان قاعد تحت تينة، ما محدش شافه، فيلبس نفسه ما يعرفش. وفي تفسير تاني جميل جدا، يقال انه لما كان طفل هو من نفس جيل المسيح سنا، انه من نفس القرى، خلي بالكم كلهم بلديات، كل ده من نواحي ايه بتلح إيه مش بتلحم الناصرة والحتت دي الجليل يعني. فكان عليه امر اعدام لما كان صغير وقت هيرودس ما حكم باعدام الاطفال. فامه لانها ست تقية عملت اللي عملته ام موسى من 2000 سنة، من 1500 سنة، عملت ايه؟ حطته كده في قفص وحطته تحت شجر التينة في حالها كده بعيد خالص، وقالت ما عنديش عيال، مش عارفة هيعيش ولا مش هيعيش، فعاش. وبعدين بقى قالت له هقول لك لما كبر، هقول لك سر يا ابني، اوعى تهمس بيه البني آدم، انت كان المفروض تموت، انما التينة حمتك. فده سر ما حدش يعرفه غير لفندي ده، ماشي. فالمسيح قال له من قبل ما يدعوك فيلبس وانا دعيك من بطن امك، انت من تحت التينة رأيتك، يعني انا اللي كانت عيني عليك كنت تحت التينة، لما امك ما تقدرش تعولك انا كنت بعولك. فوقع خالص. ليه؟ حجة محسوسة. ده توما تاني، يعني ايه؟ لا دي ما حدش يعرفها فعلا. فقال له انت ابن الله. سبقهم كلهم على فكرة، ما حدش فيهم قال يا معلم انت ابن الله، اول واحد قالها نسنائيل. وشوفوا الجسارة والجرأة، لانه مذاكر النبوات. شوفوا اليهودي الشاطر، اليهودي الشاطر يلقطها على طول، لانه فاهم ان النبوات بتتكلم عن المسيح ليس بشرا عاديا وانما ابن الله، مش نبي عادي ابدا. فهو لانه يهودي مذاكر قال له يا معلم انت مش بس المسيح، انت ابن الله. فالمسيح طبعا فرح بيه لانه دخل من المدخل المظبوط. انت ملك اسرائيل، ده هنا جاب كل حاجه على فكره، القاب المسيح جابها رصها، مسيح معلم ابن الله ملك اسرائيل، دي فعلا القاب المسيح. أجاب يسوع وقال له هل أمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة؟ ده لسه هتشوف كتير قوي، ده بس أول لقاء. لأن مثل هذا النوع من البشر اللي يلمس ويتأكد تاني يوم يحصل له إيه؟ يشك تاني. في نوع كده، في نوع يشوف العذراء الأسبوع اللي فات ويبقى فرحان جدا ويقول لكل الناس تاني يوم شفت العذراء، وبعد تلات يوم يقول انا اتهيألي ما كانش حقيقة. يا جدع يا مغفل، انت اللي قلت للناس كلها انك شفت، ايه اللي جرى لك؟ في ناس كده. فربنا يسوع قال له لا بص انا مش هاخد على كلامك دلوقتي، لان ده واحد من اللي شكوا ليلة صليب المسيح، شوفوا الشهادة من اول يوم انت ابن الله انت، انما هيشك لسه. قال له لا هتشوف اكتر من كده، بدل من النوع اللي يحب يشوف اوريك، فيش مشكلة أوريك عشان أثبت إيمانك. يبقى ربنا يسوع بيتعامل مع كل واحد بطريقته. شطرتنا احنا كلنا في كلمة واحدة بس، تعال وانصر. سيب الباقي على ربنا. هو عارف بطرس يدخلوا له ازاي، فيلبس ينفع معاه ايه، نسنائيل يتقال له ايه. في حاجات ما تقدرش تعملها انت ابدا، في اسرار داخل الناس ما تقدرش تدخل فيها ابدا، ربنا يسوع عارف يدخل ازاي. كل اللي يدخل من الباب هو راعي للخراف، والباب ده المسيح صاحب الأسرار، إنما أنت ما تقدرش تبقى أنت صاحب الأسرار. قال له سوف ترى أعظم من هذا. يبقى مش كفاية اللي أنت بتقوله دلوقتي، لسه إيمانك يعلى ويزيد، هتشوف السماء مفتوحة والملائكة نازلة طالعة. مين يقول ليه قال له الكلمة دي؟ مين سطر يلقطها من النص؟ لأنه إسرائيلي، فالظهر زي شفيعه أو قدوته أو الشخصية المؤثرة في حياته جدا يعقوب. يعقوب لما كان يعقوب أحلى منظر شافه السلم اللي نزل الملائكة طلع عليه، يبدو أنه اشتهى يوما أنه يبقى يعقوب. قال له هوري لك، يعني دي حجة أخرى، فاهمين إزاي؟ حجة أخرى أنه قاري قلبه وقاري أفكاره. قال له مش أنت كان نفسك تبقى يعقوب اللي بقى إسرائيل، وأنا بقول لك أنت إسرائيلي حقيقي، فأنا جايبك من جواك، انت اصلك نفسك تشوف اللي شافه يعقوب اوري لك. لم يذكر شاف ازاي، بس هو طبعا ممكن يكون شاف، ما اسهل يعني ان المسيح يوري له، وان كان ليها تفسيرات تانية. يعني المطلوب مننا ايه؟ المطلوب يا جماعه كلمتين، صدقوني الخدمه مش صعبه، كلمه تعالى ها وكلمه وانظر. في الاخر هو ده كل شغلتنا. الموضوع بسيط، بتروح للناس الغلابه تقول له ما تيجي الكنيسه، الموضوع بسيط، تيجي الاجتماع، ما تيجي تخدم، ما تيجي، دي هي دي شغلتنا. هو لو جه مالكش دعوه انت بالباقي، انت هتقول انا جبته لك يا رب، لو طب ماشي انت يبقى مشي منك، انما انا جبته. انما تعالى دي اصلها تحتاج لايه؟ تحتاج انك انت نفسك، اصل في واحد يقول ما تيجي وهو يعني اساسا يسد النفس، يعني تقول ما تيجي وانت اساسا يعني احسن ما تتكلمش. لكن في واحد بيقولها هو حاسس انه بيعرض عرض سخي جدا. اول ايه هنا تشغلنا، ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. اللي بيقول تعالى لسان حاله بيقول كده، بيقول تعالى دوق، تعالى شوف ده ربنا حلو، تعالى ذوق وانظر، ما هي برضو فيها وانظر، ما اطيب الرب، طوبى للرجل المتكل عليه. ده واحد دايق الاتكال، عارف يعني ايه حياته اختلفت لما رمى كل حاجه على ربنا وربنا شايله. فبيقول لواحد قلقان تعالى دوق، ده انت لما ترمي على ربنا الحياه شكلها مختلف تماما. دوق لانه ضايق. ضايق ايه هنا؟ خبره خاصه اسمها الاتكال. طوبى يعني يا بخت اللي يعرف يتكل عليه. هو طبعا لانه بيقول له دوق يبقى ضايق، يبقى هو ضايق الاتكال. او ايه تانية تقول ايه؟ الروح والعروس يقولان تعالى، ومن يسمع فليقل تعالى. ده امتداد لكلام يوحنا 1 رؤيا 22، يعني اول اصحاح كتبه يوحنا وتقريبا اخر اصحاح في الرؤيا ليوحنا برضه، لانه هو فاكر حكايه تعالى وانظروا قوه كلمه تعالى دي. فبيقول الروح القدس لما يشتغل في قلب كل واحد فيكم يقول ايه؟ تعالى. لما تمتلئ بالروح هيبقى لسان حالك مع كل شخص حبيبي تعالى تعالى. والعروس يعني الكنيسة كلها بتقول للعالم كله تعالى. والعروس يعني كل نفس ممتلئة بالروح تقول تعالى، واللي يسمع يقول تعالى. فمين ده اللي حصل بالظبط في يوحنا 1؟ ليه؟ ما هو كل واحد سمع بقى يقول للي بعده. فمين ازاي؟ مثلا يوحنا المعمدان كأنه بيقول تعالوا امشي وراه، مش وراه. تاني يوم اندراوس قال لبطرس تعالى، من يسمع فليقل تعالى. يعني الحكاية تمتد بهذا المنظر، ان انت بتخدم واحد بكرة ده يبقى خادم. انت بتقول لواحد بره الكنيسة تعالى، يدخل الكنيسة يستوي يطلع يقول تعالى. فاهمين ازاي؟ تقوم تفرش تملى الدنيا كلها. هو ده ملكوت السماوات يشبه خميرة اخذتها امرأة وخبأتها حتى خمرت العجين كله. فاهمين الامتداد يمشي ازاي؟ يمشي كله بكلمة واحدة اسمها كلمة السر، الباسورد تعالى، تفتح لك كل الابواب. بس تعالى لازم لها روح ولازم لها خبرة، دقت تتقال بالروح. الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، من يعطش فليأتي. هي نفس المعنى، خلي بالكم. انت بتقول تعال اشرب، تعال اشرب. نفس المسيح مع السامرية، السامرية ما حدش من الرسل هينفع لان مدخلها صعب، انما هو راح يقول لا تعال، تعالي اشربي. بس هو ما يقدرش يبتدي كده، فقال لا طب انا اشرب. وفضل الحوار لغاية ما قالت له ما تديني طيب من المايه اللي بتتكلم عنها دي. فاهمين ازاي؟ من يعطش فليأتي. اول ما جت تقول له اديني اشرب خلص، خلاص دخلت الشبكة. قال لها روح هاتي جوزك عشان تعترف. قالت مش متجوزة. قال لها ماشي، عشان عملتي وعملتي وعملتي ما حصلش حاجة، يعني هذا قلتي بالصدق، اديك اعترفت وخلاص. فقالت له ده انت نبي بقى. ابتدت تسأل وقالت له ده انت مش نبي، ده انت المسيح. وعمالة تنط اهي بسرعة، من يعطش فليأتي، ومن يريد، من يريد فليأخذ ماء حياة مجانا. يعني ايه؟ احنا مش بنقبض في كلمة تعالى. انت بتعزم ناس على حاجة ببلاش، ومفيش مفيش اغلى منها، بس هي ببلاش. اغلى حاجة في الدنيا المسيح بملكوته، لكن معروض ببلاش. تصوروا معانا لو سيدنا حاطط بدل الشاي والقهوة المزات كده مثلا، طبعا لازم هقعد هنا لوحدي، مش ممكن حد هيدخل اذا انا قعدت اساسا. مش كده؟ ليه؟ لان احنا شايفينها حاجه غاليه وببلاش، زي الشاي الحلو بتاعه ببلاش، مش كده؟ فالناس ما بتشربش شاي، شربت 7 في اليوم مثلا ببلاش، خذين بالكم. طيب ايه رايكم بقى في ربنا يسوع لما بيقدم نفسه ببلاش؟ من يعطش فلياتي، من يريد فلياخذ ماء حياه ابديه، يعني مجانا مجانا. فانت بتعرض حاجه غاليه جدا بس لازم تبقى عارف قيمتها، وبتعرضها مجانا. مجانا كمان يعني ايه؟ يعني اوعى تصعب الطريق على حد، لانه طريق ببلاش. صحيح هو طريق لازم يدخل فيه، لكن هو ببلاش، هو سهل، محدش فينا دفع ثمن خطيئته، المسيح هو اللي دفع، فهو مجانا. محدش فينا دفع ثمن المعموديه والروح القدس اللي خده، محدش دفع الثمن ده غير المسيح نفسه، فده مجانا. محدش دفع ثمن الغفران، محدش دفع ثمن السماء اللي ببلاش، كل ده ببلاش. كمان كلمة تعالى تبان قوي في حياة لاوي. لاوي زي فيلبس جيب كلمة ايه؟ اتبعني، اللي هو الدايركت واي من المسيح لبعض الناس كده. قال له تعالى امن على مكان الجباية ومش وراه. انما لاوي ده من اجدع التلاميذ في الاول. ليه؟ مش راح لواحد واحد، راح لنقابة العشارين، كل الجماعة الحرامية اصحابه، وهم عشرين يعني تقريبا حرامية، وقال لهم كلكم الليلة دي معزومين عندي. انت يا بخيل هتعمل عزومة؟ هعمل عزومة. ليه؟ عرفكم بشخصية. شوفوا شوفوا تعالى جات ازاي. تعالى جاية بطريقة مختلفة المرة دي، مش واخدهم للمسيح، لا لا، هيجيب المسيح بيته وهيلمله كل الضايعين اللي زيه من حماس. بس هي مفهومها ايه؟ تعالى تعالى انت يا رب، هقابلك بقى بناس متعرفش توصل لهم، انا اوصلك ليهم. فطبعا ربنا يسوع قبل الدعوة. ليه؟ لانها شبكة مليانة. فصنع له لاوي ضيافة كبيرة في بيته، طبعا غريب على ناس عشرين بخلاء. والذين كانوا متكئين معهم كانوا جميع جمعا كثيرا من عشارين واخرين، يعني كل اللي قاعدين ألعن من بعض، مش كده؟ بس هو مبسوط لانه عارف ان ده اللي بيفرح المسيح، هو فاهم كده، هو حب يدي هديه للمسيح انه دعاه وعمل منه بني ادم وقال له امشي ورايا. فبص له يعني وانا كويس همشي معاه زي الناس دي؟ فقال له طب انا عاوزك اديك اغلى هديه، انا عارف انت هديه اللي تعجبك ايه، الاشكال دي، ايه دي اللي بتعجبك؟ اجيبهم لك. انت لما تبقى عاوز تفرح ربنا شوف بقى العينات دي وقول لها تعالى. تعالى ساعات تبقى جوه الخدمة، مش بس دعوة للكنيسة او للاعتراف او للتناول، مش عظة يعني، مش آية، ساعات تعالى اخدم. وهنا من الشخصيات العملاقة في الحتة دي برنابة. برنابة ما كانش مشهور بالوعظ، برنابة شخص مش مذكور له ولا عظة، يعني استفانوس له عظة، بطرس له عظات، بولس له عظات، مع ان برنابة كبير، كبير سنا عن الناس دي كلها. انما برنابة عنده حتة جميلة قوي اسمها تعالى. بولس عطلان في طرسوس، راح له برنابة سفر وقال له تعالى اخدم معايا. بولس تميز عن برنابة بعد كده، ما عندوش مشكلة. بولس نفسه غلط وقال مرقس كفاية خدمة، انا شايفه ما ينفعش يخدم. برنابا قال له لا، هاخده ويخدم، تعالى يا مرقس معايا. لولا برنابا ما كانش مرقس جه مصر على فكرة، يمكن ما كناش بقينا مسيحيين. برنابا اخذ مرقس، تحدى بولس، بولس تلميذه، بس بولس كبر. فطبعا ده يعني الاتنين حبايب، ما تقلقوش عليهم، انما اختلاف وجهات نظر. بولس لانه حامي قوي عاوز شغل نار على طول، برنابا بيبص بصة تاني، طول بالك عليه هيستوي هيستوي، كلنا خدنا وقت. انما بولس مستعجل، عاوز الناس يعني ويل دان، مش عاوزه نص سوا، فمش مستعجل. انما برنابا معلش نطول بالنا، طول باله، خدوا قبرص على فكرة بعد قبرص نزل مصر ونزل لوحده. ماذا فعلت فيه يا برنابا عشان خليته جبار كده؟ تعال انت ممكن تجيب واحد يخدم معانا انت تتنسي وهو يعمل شغل عظيم، بس عند ربنا مش هتتنسي، فضلك مش هيتنسي، لانك انت اللي جبته، اللي تعبت فيه، اللي فضلت وراه تقول له تعالى. اتصور واحد زي مرقص، على فكره مرقص سوري يعني لو حللناه نفسيا شويه يميل لصغر النفس. عاوز دليل؟ ليله صليب لما ساب هدومه وجري. الخوف والهرب احد صفات اللي ما عندوش ثقه في نفسه. فمرقص مش ناقص يتقال له انت مش نافع. فاهمين الفكره؟ فبولس على فكرة اعتذر عن الحتة دي في آخر حياته وقال هو نافع، قال بالكلمة، قال خد مرقص واحضره لي لأنه نافع لي للخدمة، كأنه بيعتذر عن اللي قاله قبل كده عن الإيفاليويشن الأولاني. بس مرقص لو كان برنابا ما قالوش يخدم ما كانش هيخدم، أعتقد ما كانش هيتجاسر يدخل نفسه في الخدمة تاني، كان هيهرب زي ما هرب قبل كده. نعم برنابا قال له لا تخدم، تيجي معي هتكمل شغلك معي. بعد كده مرقص بقى له تلاميذ، كلنا تلاميذ لغاية دلوقتي. الكلمة الأخيرة تعالى وإيه؟ وانظر بس، تعالى بحب. وانت بتقول تعالى قولها بحب، لأن من عينيك الناس ممكن تيجي والناس ممكن تهرب. من عينيك صدقني، من ابتسامتك، يا جم يا مشوا. انت بتقول تعالى ازاي؟ انت بتعزم على اجتماع ولا على قداس ولا على مؤتمر ولا على خدمة ولا على درس كتاب ولا على اي حاجة روحية، لازم تبقى بحب، لازم تبقى بأدب شديد، لان في ناس طريقتها بالزق كده. الناس ما تحتملش كده، بالذات في الاول. خليك مؤدب في الكلام مع الناس مهما كانوا خطأ، خليك متواضع. تعالى بتواضع. يعني ايه؟ تعالى ما تحسسوش انك انت بتتكلم من فوق، ما تحسسوش انك كويس وهو وحش فتعالى خليني اعملك كويس. لا، تعالى نروح سوا، تعالى احنا في الهم سوا، تعالى نتوب سوا، تعالى نصلي سوا، تعالى نخدم سوا. لان التواضع معناه انا محتاج زيك بالظبط واكتر. دي تخلي الناس تيجي. اظن فاكرين القصة الغريبة، قصة غريبة في البستان الحقيقة، انه اتنين رهبان شباب طلعوا السوق، سابوا الدير وطلعوا يقضوا مأمورين، وبعدين واحد منهم وقع في خطية صعبة، وهما بعد كده اتفقوا الميعاد يتقابلوا ويرجعوا الدير. فتقابلوا في الميعاد، فالراهب بيقول لاخوه معلش بقى ارجع انت الدير انا مش هرجع. قال له ليه؟ قال له خلاص بقى انا مش هرجع. قال له ليه؟ قال له عملت مصيبة، عملت خطيه صعبه. فالتاني شوفوا بقى الحكمه والتواضع، هو ما عملش حاجه. قال له على فكره انت احسن مني، ما انا كمان عملت مصيبه واتكسفت اقول لك. طب ده انت تطلع احسن مني. بص اقول لك بقى، ملهاش حل، نروح الدير ونعترف ونقضيها توبه زي ما عملوا فينا وخلاص. هو ما عملش حاجه، ما عملش حاجه. شوف الحكمه، تواضع وحكمه. قال له انت احسن مني لان انا عملت عاملة زي بتاعتك، بس انا اتكسفت اقول لك، انت بجرأة بتقول لي. فتشجع لما لقى زميله نفس المصيبة وبيقول له انت احسن مني، فرجعوا الدير. قبل الاعتراف الاتنين اعترفوا قدامه بالزنا، خلاص اتحط عليهم قانون بقى عنيف، اصوام ونسكيات بقى وبالشهور، والاتنين تابوا. فتراءى اظن المسيح لو المجد او بعت ملاك لحد من الاباء قال له قبلت توبة المخطئ بسبب توبة غير المخطئ. يعني التاني بيبكي وبيتوب حبا في اخوه، لانه خايف عليه يرجع يطلع تاني الدنيا، يهرب من الدنيا، فعارف يجيبه بس بتواضع وبحكمة. احنا محتاجين لما تقول تعالى تقولها بالطريقة اللي تكسب بيها النفس. رابح النفوس حكيم. وانظر، تعالى وانظر. انظر دي بقى تحمل كلمة مهمة قوي، كلمة الثقة. انت متأكد ان اللي هيدخل الكنيسة هيشوف حاجة تفرق معاك؟ انت متأكد ان ربنا مستنيه وهيعمل شغله عندك الثقة دي ولا انت خايف المسيح يأثر؟ في ناس بتبقى فاكرة كده، فاكرة هي اللي بتعمل الشغل. لا، انت بتجيبه، مالكش دعوة بالنتائج. عندك ثقة انه لازم ربنا هيفتح عينيه. جماعة اللي شالوا المفلوج شغلتهم الوحيدة يوصلوا المفلوج، بس ما كانوش هيعملوا الشغلانة دي الا بعنهم دوم ثقة انه بس لو وصل لازم يخف. فلما لقوا الدنيا ما تدخلش ابدا، ما هينا هيدخلوا، تسلقوا السقف وشالوا الخشب ونزلوا الراجل. احنا لازم نعمل دورنا بس، خلاص مالناش دعوة بالباقي. عشان كده يقول الكتاب لما نظر ايمانهم ثقتهم. سطرين يا اولاد، طبعا لازم اعمل انا كمان دوري. انظر، دي معناها ايه؟ تصور انك ممكن تقول لواحد طب بس صلي، ده حتى لو غير مؤمن صدقوني، تقول لواحد مثلا اخبار مش عارف حالته ايه وظروفه ايه تجاربه ايه خطاياه ايه، ما عندوش ايمان، ممكن تقول له اذا كان عندك ثقة. حتة وانظر دي يعني ايه؟ طب جرب تصلي، كلم ربنا، اذا كان ربنا هناك هيرد عليك، اذا كان موجود هيتعامل معك. عندك ثقة ولا لا؟ تقدر تقول لواحد كده؟ الناس لما بتسمع الثقة دي بتصلي. ليه؟ لان هما بيدوروا على الحقيقة. بس انت تقدر تسلمه لإيد المسيح ببساطة الإيمان دي، بس صلي، بس كلم ربنا، قول له أنا مش عارفك. موسى الأسود قالوا له كده، ظهر قابل واحد من الرهبان في الأول، قال له يعرفوا ربنا إزاي؟ فقال له اسأله، دور عليه، قول له يا رب عرفني نفسك. هو أصله كان ساذج بالرغم أنه كان وحشي، بس هو كان بسيط في تفكيره. ففضل شهور يقول له أيها الإله الذي لا أعرفك عرفني نفسك. فين لما واحد تاني قال له ما تسأل الرهبان، بيقول هم اللي عارفين ربنا، استضافوه بقى في الدير وعرفوه الأصول. انظر كمان يعني قداس، تقدر تقول له تعالى وانظر وانت حاسس انك انت بتشوف المسيح المذبح وعارف ان القداس جواه ربنا. تقدر تقول له تعالى بس وانت جوه القداس عارف انه لازم هيتقابل مع ربنا، انت جايب له زبون جديد. تقدر تقول وانظر وانت واثق ان الكتاب المقدس هيقول له حاجة، لما بتقول له طب افتح الكتاب واقرأ. تقدر تقول له كده، متأكد ان الكتاب يقدر يقول له ولا لا، ولا انت نفسك شاكك في الكتاب؟ تعال وانظر، هتنظر المسيح اللي في الانجيل. احنا محتاجين بساطة ايمان الاباء دول، ما كانوش اذكى مننا ولا اكثر خبرة ولا علم ولا حاجة، انما كان عندهم ايمان وثقة في كلمة تعالى وانظر لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.